هنا القاهرة. ساعة على هوا الإذاعة. فترة مفتوحة على موجات البرنامج العام. معكم فيها من أسرة الهندسة الإذاعية وسام محمد. وأسعد معكم من أسرة المذيعين عمرو صبري. صباح الخير على كل مستمعينا على موجات البرنامج العام. لقاء أسبوعي متجدد وساعة على هوا الإذاعة، يعني كل أسبوع بتلتقوا مع الزميلة العزيزة تؤى نور الدين اللي إن شاء الله تكون معاكم الأسبوع القادم، وبترسل تحياتها ليكم وبنتمنى لها أجازة سعيدة إن شاء الله. ونهاردة بسعد بوجودي معاكم أنا وزميلي وسام محمد، وطبعا ساعة هنتكلم فيها في موضوع الحقيقة هو جه من وحي الأحداث اللي احنا بنمر بيها، وكل الوطن العربي والعالم متأثر بيها بشكل أو بآخر. الأحداث اللي بتحصل في الأراضي الفلسطينية والاعتداءات الوحشية على أهلنا والأشقاء في غزة وما يحدث من محاولات للتهجير القسري وغيره، يعني الحقيقة يعني أكتر من شهر أو شهر ونص وبنرى معاناة شديدة لهؤلاء الأشقاء، بنرى مشاهد تدمي القلوب. الحقيقة الأحداث أثرت فينا كلنا تأثير يمكن كتير مننا عمره ما عاشه، عمره ما حسه في حياته، أيا كانت يعني عمره، يعني يكون مرحلة الشباب في مرحلة ما بعد الشباب. يعني الحقيقة الأحداث الخاصة بفلسطين طول عمرنا بنتأثر بيها، لكن المرة دي يمكن يعني الموضوع زايد شوية عن فترات كتير مرينا بيها، ولدرجة ان البعض قال ان الامر قد يصل الى ما يعتبر نكبة جديدة بعد نكبة عام 1948. والاحداث اصبحت مؤثرة علينا جميعا، على حياتنا، على احساسنا، على مشاعرنا، على تعاطينا مع حاجات كتير. ولكن في وسط كل ده لازم الحياة تمشي، لازم نعيش حياتنا والأمور تمشي بشكل إلى حد ما طبيعي، مع الاستمرار المؤكد، الاستمرار في الدعم، الاستمرار في الكلام عن القضية، سواء على السوشيال ميديا، سواء مع بعض، سواء يعني في أي مكان. الكلام عن القضية وعما يحدث مهم جدا انه يستمر، ما يقفش ويفضل موجود، وان الامر ما يتحولش الامر معتاد، وده مهم جدا جدا. لكن في وسط كل ده الحياة بتمشي. النهاردة الحقيقة على الفيسبوك شفت الصورة يعني بتجمع مشاعر متناقضة، تشوفها تبتسم تلقائي وفي نفس الوقت تحس بالحزن، وفي نفس الوقت تستلهم القوة والارادة او قوة الارادة من الناس اللي كانت في هذه الصورة. طفلة فلسطينية قمر، البنت زي القمر ما شاء الله عليها، يمكن شعرها ومظهرها يعني متأثر شوية بالظروف اللي هما طبعا فيها، لكن قاعدة وماسكة النشابة وبتفرد عجينة وحاطين زي صينية كبيرة وعليها الفطير، الفطاير مخبوزة معمولة جاهزة على الخبز، يعني ان هي تتحط او تدخل في مكان فيه نار. معرفش هل في افران هم عاملينها او في فرن بسيط هم عاملينه او حاجة من البقايا اللي موجودة عندهم في البيوت، وبدأوا ان هم يعملوا او يسووا الخبز ده علشان يأكلوا، وحواليها شباب ورجال وسيدات وأطفال مبتسمين وبيتحركوا وبيتكلموا، والخلفية الأنقاض، خلفية المشهد هي الأنقاض. حقيقي هم بيعلمونا الحياة، بيعلمونا إزاي نعيش، هم إزاي في وسط الظروف من أصعب ما يمكن وبرضو عايزين يعيشوا والحياة تستمر. الحقيقة بنستلهم منهم القوة، بناخد منهم دروس، بنتعلم منهم حاجات جميلة جدا جدا لو حصلت في حياتنا هتفرق أكيد معانا كتير. وآخر الأحداث والأخبار اللي كلنا متابعينها طبعا هو الحديث عن الهدنة المزمع إقامتها ما بين الفلسطينيين أو الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. الهدنة المفترض هتكون لمدة 4 أيام، وباقي التفاصيل اللي طبعا يعني أنا مش بصدد الكلام عنها لأنه مش موضوعنا، لكن من فكرة الهدنة استوحيت أو استلهمت موضوع حلقة الليلة، الهدنة. الهدنة بقى في حياتنا، كل واحد في حياته في حاجات نفسه من جواه ومحتاج ان هو ياخد منها هدنة، ياخد منها اجازة، ياخد منها فترة راحة، حاسس ان هو محتاج ده. الهدنة فترة ابتعاد عن شيء متعب او مؤذي او ضاغط او ايا كان. الانسان لما بيبقى حاسس بده من جواه بيكون بيتمنى فعلا انه ياخد هدنة من الشيء ده علشان يرجع يقدر ان هو يستمر، يقدر يكمل، يحس ان هو على الاقل ارتاح شوية. وفي حاجات الحقيقة في حياتنا نتمنى ناخد منها هدنة على طول، الامور اللي فيها اذى او المؤذية لينا بشكل بيتعبنا في حياتنا مؤكد بنتمنى ناخد منها هدنة دائمة، زي ما احنا برضو في فلسطين بنقول يعني عايزين الهدنة لأربع ايام تبقى تتحول لهدنة مستدامة. في حاجات في حياتنا بنتمنى ناخد منها هدنة مستدامة بالفعل. ده الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة. هستنى تعليقاتكم على البوست اللي نزل من حوالي ساعة إلى ربع على صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية البرنامج العام على الفيسبوك، البوست الخاص بالحلقة. تقولولنا في التعليقات كل واحد وواحدة إيه الحاجة اللي نفسك وتتمنى تاخد هدنة منها أيا كانت. وخليكم معانا النهاردة وساعة على هوا الإذاعة مع وسام محمد وعمر صبري. عارف الدنيا واختاني الفين صار. ورجعنا لكم مرة تانية وحلقة الليلة والكلام عن الهدنة اللي محتاجينها في حياتنا من حاجات بتضايقنا أو بتتعبنا أو بتضغط علينا أو حاجات محتاجين نبعد عنها شوية علشان ناخد أجازة وراحة. إيه الحاجة اللي انت في حياتك نفسك ومحتاج تاخد هدنة منها لفترة قد تطول قد تكون قصيرة أيا كانت؟ ولو في حاجات في حياتنا محتاجة هدنة دائمة، زي برضو أنا استوحيت كلامي من الأحداث والهدنة في فلسطين المزمع عقدها إن شاء الله، واللي يعني بنقول أو يعني الكل بيتكلم عن إن بنتمنى تتحول من هدنة الأربع يعني أربع أيام إلى هدنة مستدامة. برضو في حاجات في حياتنا نتمنى إننا ناخد منها هدنة مستدامة. أكيد كل ما يؤذينا، كل ما يعني وجوده في حياتنا بيمثل لينا ضرر وأذى نفسي أو صحي أو بدني، أقول لكم مثال بسيط قوي قوي، واحد بيدخن والسجاير تعبله حياته صحته وفلوسه كل حاجة، يقولك نفسي أخد هدنة مستدامة من السجاير. حد بيحصل حاجة في حياته بتسبب له متاعب ومشاكل وهو نفسه يرتاح منها، من غيرها جودة حياته هتكون أفضل، برضو لو أخد هدنة مستدامة هيكون الموضوع بالنسبة له أفضل. لكن في حاجات ممكن ناخد منها هدنة ونرجع تاني، حاجات عادية، لكن الراحة الأجازة بتفرق معانا ومع الحاجات دي شوية. هنروح نسمع أغنية ونرجع تاني نتكلم وأقرأ مجموعة من الرسائل اللي وصلت على صفحة البرنامج العام. Oh, okay. الهوى الإذاعة والكلام عن الهدنة والحاجات اللي محتاجين ناخد منها هدنة في حياتنا ورسائلكم على صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية البرنامج العام. طبعا رسالة رقيقة وجميلة جدا من الزميلة العزيزة تؤى، تؤى نور الدين، بشكرك جدا يا تؤى. بتقول أنا كمان واخدة هدنة وأجازة، برتاح قليلا وأعود أفضل بإذن الله. ترجعي بألف سلامة إن شاء الله، ونسعد بيكي ومستمعين يسعدوا بوجودك معهم إن شاء الله. رسالة من كيرلس كارم أو كريم بيقول بصراحة اللي نفسي أخد منه هدنة الشاي، تعبني خالص لكن مش قادر. يا راجل ده الشاي ده جميل، بس يعني ممكن الشاي تشربه مرتين في اليوم، ما تكترش، وفي الأوقات المناسبة مش بعد الوجبة الرئيسية. الحاجات بقى اللي احنا عرفناها النصائح الطبية والصحية المعروفة، يبقى الشاي جميل ولطيف وليه أوقاته الجميلة بدون ما يكون ليه أضرار إن شاء الله. محمد السيد بيقول نفسي أخد هدنة من الغربة، الواحد تعب بس للأسف مفيش غير كده. دعواتكم لينا ونرجع مصر على خير إن شاء الله. يا محمد ترجع بألف سلامة لمصر، وربنا يهون عليك غربتك إن شاء الله. الأستاذ يحيى عبد التواب بيقول مساء الخير، بشكرك جدا، مساء الفل يا أستاذ يحيى. بيقول نفسي أخد هدنة من أني أتابع الأخبار وما يحدث في غزة، لأني تعبت جدا والله. ومن سمعك يا أستاذ يحيى كلنا تعبنا جدا جدا، وبقينا خلاص يعني الموضوع أصبح فعلا حقيقي يعني متعب ومؤلم، لكن مش قادرين نبطل بصراحة. دي الحاجة اللي الواحد مش قادر ياخد هدنة منها. يعني الواحد بيبدأ يومه أو في وسط اليوم أي وقت من اليوم بيفتح التلفزيون أو أي حاجة على النت من خلال سوشيال ميديا أو المواقع، أول حاجة الواحد بيعملها بصراحة يبدأ يشوف إيه الأخبار، إيه الجديد، حتى لو الجديد ده هو اللي بيحصل على طول من يوم 7 أكتوبر لحد النهاردة، لكن نشوف إيه الجديد، إيه العناوين المختلفة، إيه اللي بيحصل. وكأن الواحد بيحس إن لو ما عملش كده هيشعر بالذنب، تأنيب الضمير، أضعف الإيمان. نتابع ونعرف مهما كان الموضوع متعب، فما وعدكش ان الواحد يقدر ياخد هدنة من الموضوع ده لحد ما ان شاء الله ربنا يأذن وينتهي على خير. امل السيد بتقول نفسنا ناخد هدنة من غلاء الاسعار ومن الاخبار المحبطة. والله يا امل يعني كل الناس تتمنى ده اكيد في مصر وفي اي مكان في العالم، لكن يعني اوضاع عالمية صعبة مؤثرة على كل بلدان العالم. نتمنى ان شاء الله ربنا يعني يهون ويفرج كل اللي بيحصل ده، ونلاقي في يوم من الأيام قريب بإذن الله الأمور رجعت زي ما كانت سابقا. بس نتمنى الناس تهدى بقى في العالم شوية، لأن بصراحة يعني زي ما يكونوا يعني ما حدش طايق حد يعني كل بلد مش طايقة التانية. يعني مصر هي اللي في النص من البلاد القليلة العقلة المشية بهدوء بحكمة وقالها طيبين، مش عايزة أي حاجة تحصل وحشة، مش عايزين حروب ولا مشاكل، عايزين نعيش يعني زي ما يقولوا ايه يعني في حالنا والدنيا تمشي كويسة. بنتمنى نقول يا رب. الشاعر عبد الحكيم أنديل بيقول أولا تحياتي لأسرة البرنامج والإذاعة العشق والحبيبة، تحياتي لحضرتك. ثانيا محتاجين كلنا هدنة، وأحييكم على اختيار هذا الموضوع. بيقول عايزين هدنة من التفكير في المستقبل بنظرة تشاؤمية، رائع. هدنة من الحنين للماضي والإسراف في الندم على ما فات من حياتنا. أقول لك برضو الحقيقة رائع جدا، والله كلنا أستاذ عبد الحكيم محتاجين ده بجد، إن فعلا ما نبصش أو ما نفكرش في المستقبل بنظرة تشاؤمية، تفائلوا بالخير تجدوه. وبرضو ناخد هدنة من الحنين للماضي اللي بصراحة بيتعب ناس كتير، بيتعبنا كلنا لما نقعد نفتكر أيام جميلة زمان فاتت ونقارنها وحاجات زي كده. وهو بيختم الأستاذ عبد الحكيم أو الشاعر عبد الحكيم أنديل بجملة، هو بيقول يا ريت نرجع نوكل أمرنا لله، وبيختم بجملة مقتبسة من الآية الكريمة لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم من سورة الحديد. طبعا يعني بشكرك جدا أستاذ عبد الحكيم، ونروح نسمع أغنية تانية ونرجع تاني نكمل كلامنا عن الهدنة. ولا لقيت نهاية، ولو حتى ببعد ببقى معاك وما انتش معايا انا برتاح في ليلة ولا بنساك ولا لقيت نهاية ولو حتى ما بعيد ببقى معاك وما انتش معايا انا عايش ومش عايش ومش قادر على بعضك ولا عارف في يوم انسى ولا عايز حبيب بعدك انا عايش ومش عايش قالوا قلبي بيحلم يوم يرتاح من جراح ليالينا اللي كانوا ما بينا زمان راجعين والله راح وبسألوا قلبي بيحلم يوم يرتاح من جراح ليالينا اللي كانوا ما بينا زمان راجعين والله راح انا عايش ومش عايش ومش قادر على بعض على هوى الإذاعة. ورجعنا لكم مرة تانية بنكمل كلامنا عن الهدنة، الموضوع اللي استوحيناه من آخر الأنباء والأحداث. طبعا الهدنة المزمع عقدها بين الفلسطينيين أو حماس والفصائل الفلسطينية وإسرائيل، الهدنة اللي هتكون مدتها 4 أيام واللي الكل بيتمنى أنها تتحول لهدنة مستدامة. وبنقول من وحي هذا الموضوع يعني أن موضوع حلقة الليلة عن الهدنة، ايه الحاجات اللي في حياتك او حياتك تحب او تحبي انكم تاخدوا منها هدنة، وايه الحاجة اللي تتمنوا ان الهدنة تطول تصبح هدنة مستدامة، هدنة للأبد من الشيء ده، حاجة مزعجة حاجة مؤذية تتمنى تاخد منها هدنة للأبد، الحاجات اللي بناخد منها هدنة مؤقتة علشان نرجع فايقين ورايقين والدنيا افضل من الاول. ارجع لرسائلكم الجميلة. كاترين عزقلال يونان بعتت اكتر من رسالة، هاخد من رسائلها الرسالة الجميلة دي. بتقول هدنة من الضغوط، يرجع المزاج مضبوط ويرجع القلب صافي وبرود الأعصاب دافي، هدنة من كترة الإزعاج تنطلق فيها روحنا خارج السياج لنعود ملوكا بحياتنا مولودون وفوق رؤوسنا تاج. جميل يا كاترين. وبتتكلم عن، هي من لبنان طبعا، بتتكلم عن مصير بلدها لبنان، نفسها تاخد هدنة من التفكير في ما يتعلق بلبنان. إن شاء الله بإذن الله يعني لبنان وكل بلدنا يعني الدول العربية الشقيقة الأمور فيها تكون جميلة جدا، الأمور تصير أو تسير إلى أفضل حال. وطبعا يعني إن شاء الله نتمنى كل الخير للبنان، نتمنى كل الخير وكل الحفظ وكل حاجة طيبة للأشقاء في فلسطين، مش بس قطاع غزة، فلسطين كلها. نتمنى كل بلادنا العربية تكون في أفضل حال وأحسن حال، وأهلها يعيشوا في سلام وأمان إن شاء الله. إن شاء الله بنتمنى ده وبنسعى ليه، وفي يوم من الأيام إن شاء الله يكون قريب نجد هذا الوطن العربي ينعم بحياة أفضل بكتير إن شاء الله لأهله وناسه. كمان هنادي محروس، صباح الخير أستاذ عمرو، صباح الفل يا هنادي. بتقول طبعا بشكرك جدا على كلامك الجميل، بتقول أنا عن نفسي نفسي أخذ هدنة دائمة من المعافرة والشقة، لكن مشوار الحياة طويل ولا أملك رفاهية الاختيار. طبعا إن شاء الله ربنا يقويكي ويهون كلنا كده على فكرة يا هنادي، في كل مكان، كل واحد في حياته في مكانه في مشواره عنده محتاج يعافر. الحياة كلها كبت، كلها تعب، هي دنيا مش جنة. كل واحد عنده يعني حاجته، عنده حكايته، ليه مشواره الخاص بيه، ليه حياته. كل واحد عنده متاعبه وهمومه اللي بتختلف عن غيره. ممكن حد يبص لحد يشوف ان الحياة عنده وردية وجميلة لانه شايف جانب واحد من حياته، لكن لو كان قادر يشوف باقي الجوانب كان ممكن يشوف حاجات صعبة كتير جدا لو هي كانت عنده كان ممكن ما يتحملهاش. في الوقت اللي الحاجة اللي انت شايفها عند غيرك وهي مش عندك، لو انت يعني هي مش عندك لكن انت عندك حاجات اكتر بكتير او حاجات تانية هو شخصيا يتمناها. فكل واحد ليه حياته، ليه مشواره الخاص بيه، وان شاء الله ربنا يهون ونجمد كده وهنبقى كويسين وزي الفل ان شاء الله، كل حاجة هتبقى تمام. كمان من الرسائل اللي وصلت، وهقول نفس الكلام للصديق العزيز أستاذ عبد الجليل يحيى، هو بيقول نفسي أخد هدنة من الهموم المحيطة لدرجة أني نسيت الضحكة، وبيقول يا رب تزول الغمة عن الأمة. أستاذ عبد الجليل بجد والله يعني كل الناس عندها الهموم، يعني كل الناس زي ما لسه بقول حالا كل الناس عندها هموم، لأن هي دنيا، طبيعة الدنيا كده، مفيش حد خالي من الهموم مهما يبان عليه انه مش مهموم. بس هو الفرق ان في حد بيعرف في وسط الهموم يضحك، بيعرف في وسط الهموم يتعايش، بيعرف ان هو يجي عليه وقت كده يبسط نفسه. في ناس تعرف تبسط نفسها بأبسط وأقل حاجة، وفي حد ممكن بيبقى الموضوع ده صعب شوية عليه، ما أقصدش حضرتك، لكن أنا بتكلم عموما. نحاول نكون زي النوع الأول، يعني يا ريت نحاول زي نكون زي النوع الأول. عندي همومي، عندي متاعبي، عندي وعندي، أولا هلجأ لربنا وهقول يا رب، ونسيب كل حاجة على الله ونسيب كل حاجة على ربنا، ولو في أسباب نقدر ناخد بيها ناخد بيها، لكن نحاول قدر الإمكان إننا ما نستسلمش. أهم حاجة ما تستسلمش، اوعى تنسى الضحكة، لأن انت حتى لو ضحكت، حتى لو الضحكة مش من قلبك، المرة الجاية إن شاء الله هتطلع من قلبك. نسيم الصباح، هو يا جماعة الموضوع ده كل الناس زعلانة ومهمومة؟ طيب هي بتقول نفسي أخد هدنة من الزعل لأني تعبت كل يوم هم جديد، نفسي أرتاح بقى. لا يا جماعة، لا بجد بجد، لازم ناخد هدنة من التعب، لازم ناخد هدنة من الهموم ومن الزعل يا جماعة، بجد بجد كلنا وكلكم محتاجين بأي شكل، ولو حتى يعني اركنوا الهموم على جنب، حتى لو لسه ما راحتش وما تحلتش، وهدوا، اضحكوا، حاولوا تفرحوا ولو للحظة، حاولوا ان انتوا تستلهموا السعادة من اي حاجة. انا لسه بحكي بقول في وسط الانقاض والدمار والقصف واللي كل الكلام ده، مشهد جميل جدا لطفلة فلسطينية صغيرة ماسكة النشابة وبتعمل العجين وبيعملوا زي مخبوزات زي الكحكة او الفطير، ولسه هيتسوى في فرن صغنن او بوتاجاز صغير من البقايا اللي موجودة عندهم، وحواليها شباب ورجالة واطفال وبنات وسيدات، والابتسامة على وش الجميع. اعتقد محدش عنده هموم اكتر منهم، يبقى هنحاول نتفق اننا ناخد هدنة من الهموم. بلاش بالشكل ده نمشي طريق العمر للنهاية ويفضل كل واحد فينا حاسس ان شيء فايته بلاش بالشكل ده نمشي طريق العمر للنهاية ويفضل كل واحد فينا حاسس ان شيء فايته جمعنا الحب يوم لكن بقينا ببعض بنعادي وصوت العقل قال نمشي وفي شيء بينا بينادي هنبعد فترة ونفكر عشان يبقى القرار رجعنا لكم مرة تانية وكلامنا وساعة على هوا الإذاعة مع وسام وعمرو والكلام عن الهدنة الحاجات اللي في حياتنا وفي حياتكم اللي كلنا كل واحد في حياته حاجة يتمنى ياخد منها هدنة والحقيقة يعني حاجات كتيرة اتقالت دلوقتي ولسه في أكتر كمان إن شاء الله الناس بتتكلم عن الغربة اللي الناس اللي موجودة يعني اللي عايشين أو اللي موجودين بيشتغل مثلا برا مصر نفسهم يرجعوا بلدهم يرجعوا مصر وإن شاء الله يعني يرجعوا بألف سلامة الناس بتتكلم عن الهموم نفسهم ياخدوا هدنة من الهموم الناس بتقول حاجات زي الشاي حد واحد من مستمعينا الأعزاء كان بيقول من شوية إن هو نفسه ياخد هدنة من الشاي اللي تعبه لأن واضح بيشربوا كتير جدا يعني هي بصفة عامة كل واحد له حاجة يتمنى ياخد هدنة منها، لأن الحاجة دي بالنسبة له فعلا هي بتتعبه أو بتمثل ضغط عليه. طبيعي الهدنة باخدها من حاجة بتتعبني أو حاجة بتعمل ضغط عليا أو حاجة محتاج أخد منها راحة، حتى لو هرجع تاني بس هرجع أحسن. وفي حاجات محتاجة هدنة مستدامة. أرجع بقى لرسائلكم. وسعد فريد بيقول تحياتي للغاليين، بشكرك جدا جدا، بيقول عايزين ناخد هدنة من جميع الأخبار السياسية المؤلمة خصوصا في غزة وجميع المشاكل في العالم والصراعات من حولنا، حفظ الله مصر وشعبها العظيم يا رب إن شاء الله. بشكرك جدا. نبيل العباسي بشكرك جدا على كلامك، وهو بعد تحياته للزميلة العزيزة تؤى نور الدين، بيقول عايزين ناخد هدنة من جميع الأخبار السيئة والمحبطة المستمرة معنا للأسف. كلنا والله يا أستاذ نبيل، يعني الحقيقة كلنا نتمنى ده، لكن هو ده حال العالم زي ما قلت، يعني الدنيا خلاص يعني للأسف، يعني بدل ما الأمور بتروح أو كنا نتمنى تروح للهدوء أكتر، بنجد صراعات في كل مكان في العالم. وفعلا نظل ندعو ربنا يحفظ مصر اللي عايشة في حالها، اللي دايما بتسعى للسلام والكل ما هو خير في علاقاتها بكل مكان بكل الدول، وبتسعى دايما للخير بين الدول وبعضها. نفسنا نشوف سلام حقيقي وراحة وسعادة للعالم كله، لكن هي دي طبيعة الدنيا وطبيعة البشر. كمان سمير حسن بيبعت تحياته للزميل العزيز وسام محمد، وهو كمان بيقول بقى سمير حسن، الأستاذ سمير بيقول صباح الفل والياسمين، الواحد ساعات بيحس أنه محتاج هدنة علشان يراجع نفسه في حاجات كتير ويستريح من عناء العمل ويفكر في المستقبل. ميزة الهدنة إنك تعيد ترتيب أوراقك وترى المشهد واضح أمامك في تعامل الآخرين، وتصلح كتير مما أفسده هو بيقول يعني مما أفسده الزمن. والله يا سمير، هو الزمن ما بيعملش حاجة وحشة، هو الزمن إحنا اللي ظلمينه معانا الحقيقة، احنا المشكلة فينا، العيب في الناس مش في الزمن صدقني. وبيقول اتمنى لاخواننا في غزة ان هم يعني ينعموا بالامن والامان والاستقرار ان شاء الله، كلنا بنتمنى ده. وبشكرك جدا يا استاذ سمير. رحاب محمد بتقول مساء الخير عليكم جميعا وعلى احلى اذاعة، بشكرك. بتقول نفسي اخد هدنة من البيت ومذاكرة ابني مالك، ربنا يبارك لي فيه ويصلح حاله يا رب. آمين إن شاء الله ربنا يكرمه ويكرمك فيه، وتعبك معاه يكون إن شاء الله بنتيجة حلوة قوي قوي يا رحاب. وكل الأبناء كل الولاد الحقيقة، طبعا الموضوع المذاكرة وفترة الدراسة أكيد بيكون فيها ضغوط المذاكرة معاهم ومتابعة الدروس، متابعة المدرسة والواجبات وحاجات كتير، معلش هي فيها تعب شوية. مسير إن شاء الله الدراسة فترة السنة الدراسية تنتهي وناخد هدنة الصيف أو أجازة الصيف إن شاء الله، اللي يكون فيها الولاد كلهم والبنات طبعا يكونوا كلهم التلاميذ ناجحين ومتفوقين. طيب في برضو رسالة الحقيقة من عبير البسطويسي، الرسالة دي وصلت من بدري شوية، بتقول الواحد نفسه ياخد هدنة من العقل اللي مش بيبطل تفكير. والله يا عبير يعني بصراحة يعني أنا بضم الصوت ليك جدا. أو هدنة من الشر اللي أصبح مال الدنيا حوالينا، برضو بضم صوتي ليك جدا. أو هدنة من الأخبار والمشاهد اللي تحرق الدم، ونرجو من الله أنه يصلح أحوالنا وأحوال البلاد والعباد يا رب، اللهم آمين. بشكرك جدا يا عبير، ونروح نسمع أغنية ونرجع مرة تانية نكمل معاكم والهدنة وساعة على هوا الإذاعة. أنا وأنا القلب اللي راح تلاقيه أنا أنا حسي شوق غناوي أنا أنا صديق حتلاقي نفسك فيه أنا أنا حبيب حتحسي شوق غناوي أنا أنا صديق حتلاقي نفسك فيه أنا أنا في فرحك حتلاقينا سوا في جرحك حتلاقيني هوا حتلاقينا سوا في جرحك هتلاقيني هوا أجيلك قبل ما تحسي أنا أنا أنا كل اللي تتمني أنا أنا وأنا قلبي اللي راح تلاقيه أنا أنا حبيت وغنيت وقبل ما حسيت أيامي حسيت أنا بيتي وحبيت وغنيت وقبل ما حسيت أيامي حسيت أنا عارف هوايا ازاي وشايف فيك عمري الجاي أنا عارف هوايا ازاي وشايف فيك عمري الجاي وخايف لو في يوم تنسيك لو في يوم تنسيك في فرحك حتلاقينا سوا في جرحك حتلاقيني هوا حتلاقينا سوا في جرحك حتلاقيني هوا أجيلك قبل ما تحسي أنا سهران مع عليك بناديك وبحكيلك وبشكيلك كفاية سنين وانا سهران مع عليك تعالي ارتاحي في عيوني حداري عليك بتفوني تعالي ارتاحي في عيوني حداري عليك بتفوني تعالي وعمري كل خدي عمري كل خدي في فرحك هتلاقينا سوا في جرحك هتلاقيني هوا هتلاقينا سوا في جرحك هتلاقيني هوا أجيلك قبل ما تحسي أنا أنا أنا كل اللي تتمني أنا أنا وأنا القلب اللي راح تلاقيه أنا أنا حبيب هتحسي شوق غناوي أنا أنا صديق حتلاقي نفسك فيه أنا أنا حبيب حتحسي شوق غناوي أنا أنا صديق حتلاقي نفسك فيه أنا أنا في فرحك حتلاقينا سوا في جرحك حتلاقيني هوا حتلاقينا سوا في جرحك حتلاقيني هوا أجيلك قبل ما تحسي أنا ورجعنا لكم مرة تانية وساعة على الهواء الإذاعة وكلامنا عن الهدنة والحاجات اللي نتمنى ناخد منها هدنة في حياتنا. وهرجع تاني لرسائلكم. السيد يونس أحمد بيقول، السيد يونس من قرية حمادة مركز أولاد صقر شرقية، أهلا بيك طبعا وكل أهل الشرقية. بيقول نفسي أخد هدنة من كل ما يمس مصر وشعبها العظيم، وأسمع كل خير عن مصر وتبقى للأمام ويبعد عنها الأشرار. طبعا الحمد لله يا أستاذ يعني السيد أن مصر ما فيش حاجة بتمسها دلوقتي بفضل الله، مصر في أمن وأمان الحمد لله. ويا رب دايما نقول بقى يا رب دايما ربنا يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ويعني ويحفظ أشقائنا في فلسطين وفي كل الدول والبلاد العربية، نتمنى نشوفها دايما في أفضل حال بإذن الله. بشكرك جدا على رسالتك. كمان طلعت دسوقي بيقول رسالة جميلة أول حقيقة، بيقول لو هاخد هدنة يبقى أكيد من الذنوب، من الذنوب وضحك الشيطان عليا، وأرجع لربي عشان أرجع نظيف، وبيقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. يعني يا ربنا يا رب ينولك وينولنا جميعا، يعني هذه الهدنة تكون هدنة دائما إن شاء الله، يعني من الذنوب والمعاصي. وإن كان طبعا إحنا كلنا بشر والإنسان طول ما هو عايش بيخطئ، ولكن المهم أنه يستغفر ويرجع لربنا. وهي الحياة كده، يعني هو صراع جهاد نفس مستمر علشان إن شاء الله بإذن الله في الآخر ننتصر، وزي ما قلت بإذن الله ترجع ونرجع لربنا إن شاء الله، وتبقى حسن خاتمة نرجع لربنا بدون يعني أي حاجة وحشة. وكمان حماد عبد السميع بعت رسالة، أولا بشكرك جدا وبصب عليك، بيقول موضوع الحلقة اليوم عن غزة، هدنة مؤقتة، ربنا يصلح الحال على كل الأحوال يعني في معظم الحياة اليومية، والبركة تحل أو تكون موجودة دايما في مصر، أو البركة في مصر قلب الأمة العربية. طبعا يعني بص يعني إحنا والله مش بنقول ده مش بنزايد ولا يعني بنقول كلام بنزكي نفسنا، ومصر لما بتقول ده أو بتعمل ده مش بتعمله أو بتقول ده علشان نقول إن لينا فضل على حد، لا، مصر بتعمل ده بطبيعة كونها أكبر الدول العربية طول عمرها، بل إن مصر أكبر تاريخ في العالم. إحنا مش بنبالغ لما نقول إن مصر جاءت وجي بعدها التاريخ. مصر أقدم حضارة، أقدم تاريخ، هي الحضارة وهي التاريخ وهي الأصالة. وفيما يتعلق بكل قضايا وهموم الأمة العربية مصر دايما في الصدارة. عارفين الأخ الكبير اللي لما يلاقي مشكلة في إخواته أو بين إخواته أو في العيلة، اللي هو كبير العيلة وهو الأخ الكبير، مستحيل هيفضل قاعد أو واقف بيتفرج، ومش هيستنى لما حد يطلب منه انه يتدخل. طبيعي ان هو من نفسه هيتكلم ويتدخل، لان هو ده واجبه وده دوره وده الواقع اللي موجود وخاص بمصر. طبعا يعني رسائلكم الحقيقة جميلة جدا جدا، وفي رسائل اكتر جات، لكن طبعا بشكر الأستاذ عبد الجليل يحيى على الرسالة الجميلة والشعر الجميل. كل اللي موجود على البيج يقدر يشوفه ويقرأ شعر جميل جدا، بشكرك جدا عليه. كمان بشكر كريم أبو لمار، ونروح نسمع أغنية ونرجع لكم مرة تانية. اسمي بشفايفك بقولك كرري، وعمري ما هقدر اوصفلك بحبك قد ايه. ارسمني في ليلك نجمة ضيع يلمع في العين، اكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين. انا نفسي اعيش فوق عمري يا حبيبي مع سنيني جاية، وهكون راضي وفرحان عايزك تفضل جنبي سندي وفارس احلامي قلبي في قربك مطمن خليك دايما قدامي انا قبل ما بنطق كلمه بتكمل لي يا كلامي علشان من أول دقيقة لحبك قلبي معاد عرفت اسم الطريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال من أول دقيقة لحبك قلبي معاد عرفت اسم الطريقة ورجعنا لكم مرة تانية ووقتنا قرب ينتهي. الحياة الوقت الجميل دايما بيعدي بسرعة. أنا شخصيا حسيت الوقت جري جدا. يا رب تكونوا أنتم اللي اتبسطتوا معنا النهاردة وإن يعني اندمجتوا مع موضوع الحلقة. الحقيقة موضوع والله بجد بيفتح حاجات جوانا كلنا. يعني أنا وأنا بقرأ الرسائل الحقيقة حسيت برضو أن أنا متضامن مع كلام كتير من اللي أنتوا قلتوه. حاجات حسستوني أن أنا نفسي عايز أخد هدنة منها. فعلا كلنا أكيد محتاجين ناخد هدنة ولو مؤقتة من بعض الحاجات وهدنة مستدامة من حاجات تانية علشان حياتنا تكون أحسن. لكن خلينا دايما فاكرين إنها دنيا طبيعي إن يكون فيها تعب. كل واحد عنده همه، كل واحد عنده الحاجات اللي تعباه واللي شغلاه. ما يغركش إنك شايف حد بيضحك تقول ما عندوش هموم، لا هو عنده ولكن بيتغلب على همومه بالضحك وقادر يعمل ده. في حد بيقدر في حد ما بيقدرش، هي قدرات كل واحد وطبيعته. ما تشوفش حد عنده حاجات تقول ده مرتاح ومبسوط والدنيا جميلة معاه، لأن ممكن يكون فيه أكيد بل أكيد فيه جوانب تانية مستخبية أنت مش عارفها. الحاجات دي نقص عنده أو هي نقصة، هي مش موجودة لأن ربنا ما بيديش حد كل حاجة. ربنا بيدي كل واحد ال 24 إيراد بتوعه، بيدي حد ال 24 إيراد في حاجة أو حاجتين أو ثلاثة حاجات معينة، بيدي حد تاني ال 24 إيراد في حاجات تانية. كلنا بهذا الشكل، اللي عندك مش عند غيرك، واللي مش عندك واللي عند غيرك ومش عندك متعوض بحاجة تانية عندك. ثق في ده، ربنا بيقسم الحاجات والأرزاق بحكمة بالغة. هو بيديك الحاجة المناسبة ليك اللي بوجودها ليك، ما يفسدكش، ما يسبب لكش حاجات مش لطيفة في حياتك لدنيتك والآخرتك، ودي الأهم. ونحاول إننا نرضى، نحاول إننا نفرح، نحاول إننا نستمتع ونعيش حياتنا. وإذا كنا استوحينا موضوع الحلقة من الأحداث في فلسطين، برضو نستلهم منهم من أشقائنا في فلسطين وفي غزة تحديدا. الحاجات اللي بنشوفها في وسط هذا الدمار والقصف وإلى آخره، ومشاهد وحياة صعب أي حد يتخيلها أو يعيشها، قادرين يعيشوا، قادرين يضحكوا، قادرين يستمتعوا بلحظات حياتهم رغم الخطر. بيعلمونا جميل اننا نتعلم منهم ونستفيد من اللي بنشوفه، لان دي دروس مستفادة الحقيقة، واننا نحاول بجد ناخد هدنة من كل حاجة تضايقنا وتزعلنا، ونحاول اننا دايما نسيب كل حاجة على ربنا علشان ان شاء الله همومنا كلها تنتهي. نحاول نتبسط ونفرح وناخد هدنة، حياتنا هتمشي جميلة ان شاء الله. يا سايب أرضينا ما بلاش تغيب عنا تاني ما بلاش. قولي مين هيلا في يوم مكانك، قولي مين يعوضني حنانك، قولي مين فحبني إن شاء الله كل حاجة تبقى جميلة في حياتنا، وعند أشقانا في فلسطين ربنا يزيح عنهم الغمة وترجع فلسطين حرة لأهلها بإذن الله في وقت نتمناه قريبا. بشكركم جدا جدا، سعدت معكم النهاردة. كنا معكم وسام محمد على الميكسر، عمرو صبري أمام الميكروفون، والأسبوع القادم بإذن الله لقاء جديد وساعة على هوا الإذاعة مع الزميلة العزيزة تؤى نور الدين. بشكركم، إلى اللقاء. ضحكت علينا لا الفراق ولا اللقاء كان ايدينا، لما يومها حضنتني وبعدين مشينا، ليه ما قلتش ان ده الحضن الاخير، كنت سيبني لحد اخر لحظه جنبك، سيبني اقولك قد ايه وازاي بحبك، مهما طال بينا البعاد مش هنسى حبك واشوفك يوم